الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم إلى يوم الدين، أما بعد، لا نزال في الكلام على ضوابط باب الحيض والنفاس. والضابط الثاني قلنا فيه أحكام الحيض تدور وجودا وعدما على وجود مسماه، ومعناها أن الله عز وجل قد رتب على الحيض أحكاما، فمتى يحكم بوجود هذه الأحكام ومتى يحكم بانتهائها وانتفائها؟ الجواب: يحكم بوجود هذه الأحكام إذا وجد ما مسمى ما علقت عليه. فالله عز وجل حرم الصلاة على الحائض، وحرم الصوم على الحائض، وحرم الوطأ على الحائض، فإذا كل هذه الأحكام معلقة بمسمى الحيض، فمتى ما وجد الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فإنه تثبت هذه الأحكام، ومتى ما انتهى الدم الموصوف بأنه حيض فإن الأحكام ترتفع معه، لضرورة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فلا حق لك أن تثبت الأحكام في حقها والحيض موجود والحيض ومسمى الحيض موجود، ولا حق لك أن ترفع هذه الأحكام عنها ومسمى الحيض موجود كما وقع في الصورتين بعض الفقهاء غفر الله له ورحمه الله. ومن ذلك ما قرره الفقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى في باب المبتدأة، وهي المرأة التي ينزل عليها الحيض أول مرة، فإنهم قالوا: والمبتدأة تجلس أقله، أي أقل الحيض، وهو يوم وليلة، ثم تغتسل، يعني وإن لم ينقطع، فأمروها بالاغتسال مع أن مسمى دم الحيض لا يزال موجودا. ثم قالوا: وتصوم وتصلي، فأمروها بالصوم والصلاة مع وجود مسمى دم الحيض. ثم قالوا: وتغتسل عند انقطاعه، فأمروها بغسل آخر عند انقطاعه، إلى غير ذلك مما قرروه في باب المبتدأ. وفي الحقيقة أن ما قرره الأئمة الحنابلة في هذا الباب يعتبر احتياطا لا دليل عليه ولا برهان يعضده، بل هو مذهب مرجوح، والقول الصحيح أن نطبق على المبتدئة هذا الضابط، وهي أننا نقول لها: متى ما رأيت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فتثبت أحكامه وتستمر أحكامه حتى يرتفع عنك مسماه، وترين الطهر إما بالجفوف الكامل أو القصة البيضاء. فلا حق لنا أن نلزمها بشيء من الأحكام إذا لم يوجد مسمى الدم، ولا أن نرفع عنها شيئا من هذه الأحكام والدم لا يزال موجودا، لأننا نلزمها حينئذ بما لم يلزمها به الشارع. فإذا حكم المبتدأة أن تجلس عن الصوم والصلاة والوطأ متى ما وجد مسماه، ومتى ما ارتفع عنها مسماه فإن الأحكام ترتفع عنها، هكذا ينبغي التعامل معها. ومن فروع هذه القاعدة أو الضابط أيضا، اختلف العلماء في أول سن يبتدئ الحيض على المرأة فيه، فذهب الأئمة الحنابلة رحمهم الله إلى أنه لا حيض قبل 9 سنين، وهذا فيه نظر، والقول الصحيح أن المرأة متى ما نزل منها الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فإنه يعتبر حيضا تترتب عليه الأحكام وإن كان قبل 9. واختار هذا القول أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. ومن فروع هذا الضابط أيضا، اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في آخر سن ينقطع فيه الحيض عن المرأة، والمشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله أنه لا حيض بعد 50، ولا نعلم دليلا يدل على ذلك. ولذلك فالقول الصحيح في هذه المسألة هو أن المرأة بعد 50 متى ما رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا فإن أحكامه تثبت، لضرورة تعليق الحكم بعلته. فإذا القول الصحيح في هاتين المسألتين أنه لا يحد أول سن تحيض فيه المرأة، ولا يحد آخر سن يحصل به الإياس من الحيض، وإنما ذلك راجع إلى مسماه. ومن المسائل التي تتعلق بذلك أيضا، اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في أكثر الحيض، فالحنابلة رحمهم الله ذهبوا إلى أن أكثر الحيض 15 يوما بليلته، فما تراه المرأة من الدم بعد 15 فإنه يعتبر استحاضة حتى ولو كان يحمل صفات دم الحيض. وذهب الأئمة الحنفية رحمهم الله تعالى إلى أن أكثر زمن الحيض 10 أيام، فما تراه المرأة بعد ذلك يعتبر استحاضة. ولكن القول الصحيح هو تطبيق هذا الضابط، وهو أنه لا حد لأكثر الحيض، وإنما يرد إلى وجود مسماه ما لم تكن مستحاضة، حتى وإن بقي معها الدم الذي يصلح أن يكون حيضا 25 ليلة فإنها تعتبر حائضا ما لم تتجاوز الشهر، إذ العادة أن لا يمضي شهر إلا بحيض وطهر، فتجاوزها للشهر وهي حائض دليل على أنها مستحاضة، فإذا لا يحكم عليها بأنها مستحاضة في مرور أيام معينة على حيضتها من الشهر، لا 10 أيام كمذهب الحنفية ولا 15 يوما كمذهب الأئمة الحنابلة، وإنما يعلق ذلك بوجود مسمى الدم، فما دام الدم الذي يخرج منها يصلح أن يكون حيضا وداخل في مسماه فإنها تعتبر حائضا، تثبت أحكام الحيض عليها، ومتى ما ارتفع ارتفعت ما لم تكن مستحاضة. واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. ومن المسائل أيضا خلافهم رحمهم الله تعالى في أقل الطهر بين الحيضتين، في أقل الطهر بين الحيضتين، والقول الصحيح هو ما جرى عليه أكثر العلماء وحكي إجماعا، وهو قول جماهير أهل العلم من أنه لا حد للطهر بين الحيضتين، وإنما العبرة في ذلك وجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا أو انعدام مسماه. فلو أن المرأة رأت أول الشهر 3 أيام دما يصلح أن يكون حيضا فهي حائض، وإذا رأت القصة البيضاء وانعدم الدم فهي طاهر، فإذا رأت الدم الذي يصلح أن يكون حيضا بعد ذلك ب3 أيام أو 4 أيام أو 10 أيام أو أقل أو أكثر في نفس الشهر فإنها أيضا تعتبر قد حاضت حيضة جديدة، فتكون قد حاضت حيضتين في شهر واحد، لأننا لا شأن لنا إلا بوجود الدم الذي يصلح أن يكون حيضا. مدري كلامي واضح؟ فلو تعاملنا مع المرأة بمثل هذه القواعد لسهل باب الحيض وتطبيقاته على الفقهاء وطلبة العلم على النساء أنفسهن. ومن القواعد أيضا وهي القاعدة الثالثة، بس أليس واضح كلامي صحيح؟ خلاص الحمد لله. قبل القاعدة طرأ في ذهني فرع، وهو زيادة الحيضة عن العادة، أو وهو اختلاف زمن العادة تقديما وتأخيرا، فإن من النساء من تكون عادتها 7 أيام ثم في بعض الأشهر ترى الطهر من 3 أيام مثلا، وفي بعض الأشهر يتأخر الطهر إلى 10 أيام، فهل ذلك يؤثر على الحكم؟ الجواب لا يؤثر على الحكم، وإنما العبرة عندنا بوجود الدم، فإذا كانت عادتها 6 أيام أو 7 أيام فرأت الطهر الصحيحة قبل ذلك فهي طاهرة، أو تأخر طهرها إلى ما بعد ذلك فهي حائض، لأن العبرة بوجود الدم. ثم ننتقل بعد هذا الضابط الثاني إلى الضابط الثالث. يقول هذا الضابط: الأصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضها التوقيف على الأدلة. الأصل فيما يحرم على الحائض زمن حيضها التوقيف على الأدلة، فلا يجوز لأحد أن يمنع الحائض من شيء قوليا كان أو فعليا إلا وعلى هذا التحريم دليل من الشرع، لأن الأصل عدمه، إذ الأصل أن الحائض كالطاهرات في أحكامهن إلا فيما خصها به النص، ولأن التحريم والمنع حكمان شرعيان، والمتقرر بإجماع العلماء أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة الصريحة. وبناء على ذلك فأي حكم اختلف فيه العلماء في شأن الحائض أيجوز لها أو لا يجوز، فإننا نقف موقف المنع من التحريم حتى نرى دليل التحريم، فإن وجدناه دليلا صالحا للاعتماد اعتمدناه، وإلا فإن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل. وقد سبر العلماء الأشياء التي تحرم على الحائض فوجدوها تنقسم إلى قسمين، إلى محرمات متفق عليها بين العلماء وإلى محرمات قد اختلفوا فيها. فمما اتفق العلماء عليه أنه يحرم على الحائض الصلاة، فيحرم على الحائض أن تصلي، وهذا لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال: فذلك من نقصان دينها الحديث. وأجمع العلماء على أن الصلاة لا يجب على الحائض قضاؤها بعد طهرها خلافا للخوارج المارقة. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث معاذة عن عائشة أنها سألتها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: أحرورية أنت؟ يعني أخارجية أنت؟ قلت: لا، لست بحرورية ولكني أسأل. قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومما اتفق العلماء عليه أيضا الصوم، فيحرم على الحائض أن تصوم إلا أن وجود الحيض إنما يمنع فعل الصوم لا ترتب وجوبه في الذمة، فيجب عليها بإجماع العلماء أن تقضي الأيام التي أفطرتها حال كونها حائضا، والأدلة على ذلك قد تقدمت ولله الحمد. ومن المسائل التي اتفق العلماء عليها أيضا الطلاق، فيحرم على الحائض إجماعا أن يطلقها زوج، فيحرم على زوج الحائض إجماعا أن يطلقها حال كونها حائضا. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه طلق امرأته وهي حائض، وأن عمر ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف أهل العلم فيما لو طلق الرجل زوجته وهي حائض على قولين، والأقرب عندي إن شاء الله أنه لا يقع، وذلك لأنه فعل منهيا عنه وأوقع الطلاق على صفة محرمة، والمتقرر عند العلماء أن النهي يقتضي الفساد، فلو صححنا طلاقه لصححنا شيئا منهيا عنه. فحق الطلاق الذي وقع على المرأة حال كونها حائضا أن يكون فاسدا لأنه منهي عنه. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث ابن عمر قال: فردها علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرها شيئا. وأما رواية البخاري في قول بعض الرواة وحسبت عليه تطليقه، فهذا فهمه بعض الرواة ممن هم دون ابن عمر، وإذا تعارض فهم التابعي وفهم الراوي نفسه فلا جرم أن فهم من باشر القصة ووقعت عليه مقدم على فهم غيره. ومن الأمور التي تحرم على الحائض إجماعا الطواف بالبيت العتيق، فمنهم من رد هذا التحريم إلى ذات الحيض، ومنهم من رد هذا التحريم إلى حرمة بقعة المسجد الحرام، ولكن على كلا القولين قالوا بأنه يحرم عليها الطواف. وبرهان ذلك ما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما جئنا سرفة حضت، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما لك، أنفستي؟ قلت: نعم. قال: ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فافعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد صفية، أو قالت: أراد منها ما يريد الرجل من امرأته، فقيل: إنها حائض، فقال: عقرى حلقى أحابستنا هي؟ ومن منه صلى الله عليه وسلم أنها لم تطف طواف الإفاضة بعد، فقال: أحابستنا هي؟ يعني ستؤخرنا بسبب حيضها وعدم طوافها للإفاضة. فقيل: يا رسول الله، إنها قد أفاضت. قال: فلتنفر إذن، يعني يسقط عنها طواف الوداع، يسقط عنها طواف الوداع. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، يعني الطواف، إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، فلو كانت الحائض مما يجوز لها أن تطوف لما خفف عنها شيء من ذلك. ولكن علة تحريم الطواف على الحائض اختلف فيها العلماء، فمنهم كشيخ الإسلام من قال إن ذلك يرجع إلى بقعة المسجد الحرام، ومنهم من قال بأن ذلك يرجع إلى ذات حدث الحيض. وعلى كلا القولين والعلتين فكلهم متفقون على أنها حال حيضها أو نفاسها لا يجوز لها أن تطوف، إلا أن العلماء رفع الله قدرهم وشأنهم وجعل قبورهم روضة من رياض الجنة وخفف الله حسابهم كما خففوا عن الأمة، أجازوا لها في حال الضرورة أن تتلجم وتطوف، فيما إذا كانت ذات رفقة لا ينتظرونها حتى تطهر، أو كانت بلادها بعيدة لا تستطيع أن تذهب وترجع بعد طهرها لطواف الإفاضة، فإذا اضطرت المرأة إلى طواف الإفاضة بحيث أنها لا تستطيع إلا وأن تطوف، فتتلجم جيدا ثم تطوف. فإن قلت: وكيف تجيز لها الطواف وهي حائض؟ فنقول إن المتقرر عند العلماء أن المشقة تجلب التيسير، وأن الأمر إذا ضاق اتسع، وأن مع العسر يسرا. ويقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ولأن المتقرر عند العلماء أن الضرورة تبيح المحظورات، والمتقرر عند العلماء أنه لا واجب مع العجز، فالطهارة من الحيض للطواف لا تعدو أن تكون واجبة من واجباته، وهي عاجزة عن تحقيقها الآن، وهي مضطرة وفي ظروف قاهرة، فلا بد أن يفتي المفتي بالتيسير عليها. وهذا التيسير متدرج إلى في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن تنتظر في مكة حتى تطهر وتطوف إن أمكنها ذلك. الحالة الثانية أن تذهب إلى ديارها ثم ترجع إن أمكنها ذلك. الحالة الثالثة أن تتلجم وتتحفظ جيدا ثم تطوف ولا شيء عليها. اختار هذا القول أبو العباس وكثير من المحققين من أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن الأمور التي تحرم على الحائض أيضا الجماع في الفرج، وقد أجمع العلماء على ذلك، وبرهان ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. وفي صحيح الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فقوله اصنعوا كل شيء رد على اليهود الذين قالوا لا تصنعوا شيئا، فإن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يآكلوها ولم يجامعوهن في البيوت، يجامعهن يعني يجتمعون معهن في البيوت. وقوله إلا النكاح رد على النصارى الذين يجيزون نكاحها حال كونها حائضا. وذلك لأن الأمة الإسلامية وسط بين الأمم زادها الله شرفا ورفعة. واختلف العلماء رحمهم الله تعالى في هذا المحرم وهو الوطأ، اختلفوا في عدة فروع، في عدة فروع داخلة تحت هذا التحريم قبل أن نستمر فيما في المحرمات. الفرع الأول: ما الحكم لو جامعها بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال؟ بعد انقطاع الحيض وقبل الاغتسال. الجواب: في ذلك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، والقول الأقرب عندي أنه تجب عليه الكفارة لقول الله تبارك وتعالى: ولا تقربوهن، أي بالجماع، حتى يطهرن، أي بالاغتسال. فالله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في هذه الآية، قال: فإذا تطهرن. فالله عز وجل ذكر الطهارة مرتين في هذه الآية، فأما قوله حتى يطهرن يعني حتى ينقطع دم حيضهن، وأما قوله فإذا تطهرن أي اغتسلن. ثم قال: فأتوهن من حيث أمركم الله. فقوله فأتوهن حكم مقرون بالفاء بعيد وصف، والمتقرر عند العلماء أن الحكم المقرون بالفاء بعيد وصف فالوصف علته، فعلة الإتيان هو هذان الوصفان: أن تطهر من مسمى الدم، الثاني الاغتسال. فإذا جامعها الإنسان بعد تحقق الوصف الأول وقبل الوصف الثاني فيكون واقعا فيما حرم الله عز وجل. الفرع الثاني: ما كفارة من أتى حائضا؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح عندي أنه يجب عليه أمران. الأمر الأول: يجب عليه أن يتوب، لأن جماعه لامرأته حال كونها حائضا هذا محرم، وكل محرم فالواجب التوبة منه. والأمر الثاني أنه يجب عليه الكفارة. فإن قلت: وما قيمة هذه الكفارة؟ فأقول: دينار أو نصفه. فإن قلت: هل قولك أو للتخيير أو للشك؟ فأقول: في ذلك خلاف بين أهل العلم، القول الصحيح أنه للتخيير. فإن شاء أن يكفر بالدينار كاملا فله ذلك، وإن شاء أن يقتصر على نصف الدينار فله ذلك. فإن قلت: وما برهانك على هذه الكفارة؟ والأصل براءة الذمة منها. فأقول: برهاني على ذلك ما رواه الخمسة بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض عليه دينار أو نصفه كفارة. وقد اختلف أهل العلم في رفع هذا الحديث ووقفه، والقول الصحيح أنه صحيح مرفوعا وصحيح موقوفا أيضا، فلو سلمنا عدم صحته مرفوعا فلا أقل من أن يقال بأنه حكم لا يدخله الاجتهاد، فلا يمكن أن يقال بالرأي. وإذا قال الصحابي قولا لا مجال للاجتهاد فيه فلقوله حكم الرفع، فهو مرفوع في الحالتين فيجب العمل به. فإن قلت: وهل هي كفارة فورية أو على التراخي؟ فنقول: القاعدة المتقررة في الكفارات أنها على الفور ما لم يكن ثمة مانع من إخراجها، فيجب عليه أن يكفر فورا، كما أنه يجب عليه أن يتوب فورا. فالتوبة والتكفير مبناه على الفورية. فإن قلت: وهل يجب عليها أيضا كفارة؟ الجواب: فيه خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح نعم يجب عليها كفارة، لأن المتقرر عند العلماء أن النساء شقائق الرجال في الأحكام، والمتقرر عند العلماء أن كل حكم ثبت في حق الرجال فإنه يثبت في حق النساء تبعا إلا بدليل الاختصاص، لكن يجب عليها الكفارة إذا كانت عالمة مطاوعة، كما نقوله في حق الرجل. فإن قلت وما الحكم فيما لو جامعها عدة مرات قبل أن يكفر، أفيكفيه عن الجماع السابق كله كفارة واحدة أم لا بد من تعدد الكفارات؟ الجواب في ذلك خلاف بين أهل العلم، والقول الصحيح الاكتفاء بكفارة واحدة ما لم يقصد بالتعديد والتأخير الحيلة. فإن كان يقصد بتعداد الجماع قبل التكفير التحايل على توحيد الكفارة مع تكرار الجماع، فيجب عليه حينئذ في كل جماع كفارة، لأن من نوى الحرام عمل بنقيض قصده. وإلا فيكفي الجميع كفارة واحدة، لأن المتقرر عند العلماء أن من كرر محظورا من جنس واحد أجزأ عن وموجب واحد أجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول. من كرر محظورا من جنس واحد وموجبه واحد أجزأ عن الجميع موجب واحد ما لم يخرج موجب الأول، كمن زنى مرارا يكفيه حد واحد، ومن سرق مرارا يكفيه حد واحد، وهكذا. كم الوقت الظاهر انتهى؟ طيب. ومن الأمور التي تحرم على الحائض أيضا، عفوا، فإن قلت وما حكم مباشرة الحائض دون الفرج؟ ما حكم مباشرة الحائض دون الفرج؟ فنقول الجواب لا بأس بذلك إن شاء الله، إلا أن الورع تجنبه. فقولنا لا بأس بذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء. وأما قولنا والورع تجنبه لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، وعند أبي داود بإسناد فيه مقال من حديث معاذ رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ قال ما فوق الإزار. ولعلنا نكتفي بهذا المقدار، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا.